ثم ذكر المصنف رحمه الله في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وتحتمل هذه القاعدة معنيين: المعنى الأول أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات. ففي الأسماء الإلهية نفي وإثبات، وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيجريان فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. أولهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، فهما ينفيان عنه العيوب والنقائص، فهما ينفيان عنه العيوب والنقائص. والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، فهما يثبتان لله الألوهية والرحمة، فهما يثبتان لله الألوهية والرحمة. ويكون النفي الواقع في الأسماء نفيا في المعنى دون المبنى، فالنفي في الاسم في قصده ومعناه لا في لفظه ومبناه، فلا يأتي في تركيب الكلام في الأسماء الإلهية شيء منها منفيا، وإنما يكون النفي مستكنا في المعنى. فالاسمان المتقدمان السلام والقدوس يستكن النفي في معناهما، فإن حقيقة معنى هذين الاسمين تنزيه الله عما لا يليق من النقائص والآفات. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان. أحدهما الصفات المنفية، الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، كنفي النوم والظلم. والثاني الصفات المثبتة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، كالإلهية والرحمة. والفرق بين النفي الواقع في الأسماء والنفي الواقع في الصفات أنهما يشتركان في نفي المعنى ويفترقان في نفي المبنى. فالنفي في الأسماء يكون في المعنى فقط، فالنفي في الأسماء يكون في المعنى فقط. وأما في الصفات فالنفي يكون في المبنى والمعنى. فمثلا قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فيه صفة منفية وهي الظلم، والنفي واقع هنا في المبنى لقوله وما ربك، فما هنا نافية، وواقع في المعنى في قوله بظلام للعبيد. وأما اسم القدوس والسلام كما تقدم فالنفي فيهما في المعنى دون المبنى، فالأسماء والصفات وإن اشتركا في النفي فهما يفترقان فيه من جهة أن النفي في الأسماء في المعنى فقط، وأما في الصفات فالنفي في المعنى والمبنى. والنفي ليس كمالا محضا، وإنما يذكر في خطاب الشرع لإثبات الكمال المقابل، وإنما يذكر في خطاب الشرع لإثبات الكمال المقابل. فمثلا قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هما من باب النفي، ولا يظهر الكمال في النفي المجرد، لكن المراد من الكمال هنا هو مقابل هذا النفي، وهو كمال حياة الله سبحانه وتعالى، فلا يعتريه نعاس ولا نوم. وكذا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالكمال المراد إثباته هنا هو كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لا مجرد نفي الظلم. واضح؟ طيب، إذا كان المراد هنا هو إثبات كمال العدل، لماذا لم يصف الله نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل بلفظ العدل، ولا سمي الله في القرآن والسنة بالعدل؟ يعني ما طريق إثبات العدل لله؟ جاء في القرآن والسنة بنفي الظلم، طيب لماذا ما جاء بإثبات العدل بهذا اللفظ أو تسمية الله عادلا؟ واضح؟ لأن النفي اللفظ أقوى من التصريح بالعدل، لكن جاءتنا في القرآن والسنة صفات مثبتة ولم ينفى مقابلها، فهذا يعكر هذا الجواب. نعم عبود سم، لأن العربة أيوة. طيب، لأنه أريد اجتثاث تعظيم الظلم من قلوب العرب، فإن العرب لم يكونوا يتمدحون بالعدل وإنما كانوا يتمدحون بالظلم، فإن العرب كانوا لا يتمدحون بالعدل وإنما يتمدحون بالظلم، ويقول شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلم، فأريد اجتثاث تعظيم الظلم من نفوسهم بنفيه عن الخالق المالك القادر وهو الله سبحانه وتعالى، فأثبت هذا المعنى بنفي الظلم عن الله عز وجل في آيات عدة. والمعنى الثاني أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات لا في جميعها، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، فيشتركان في الإثبات وتختص الصفات بالنفي، وهذا أشهر في كلام أهل العلم، وهذا أشهر في كلام أهل العلم. يعني قول المصنف وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، على المعنى الثاني النفي والإثبات في مجموع الأسماء والصفات، فيكون الإثبات في الأسماء والصفات معا، ويكون النفي في الصفات فقط. فالفرق بين المعنى الأول والثاني أنه في الأول يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، فهناك أسماء نافية وأسماء مثبتة وصفات منفية وصفات مثبتة، وعلى القول الثاني يوجد أسماء وصفات مثبتة ولا يوجد إلا صفات منفية. واضح؟ واضح؟ نعيد، قل على القول الأول يكون النفي والإثبات موجود في الأسماء والصفات جميعا، فالأسماء فيها نفي والصفات فيها نفي، والأسماء فيها إثبات والأسماء فيها إيش؟ فيها نفي وفيها إثبات، والصفات فيها نفي وفيها إثبات. وعلى القول الثاني يكون في الأسماء إثبات فقط، ويكون في الصفات إثبات ونفي معا، فعلى الأول يكون في الجميع يعني في جميع الأسماء والصفات، وعلى الثاني يكون في المجموع يعني لا في جميع أفراد الأسماء والصفات. طيب الجملة على أي الأولين، على أي المعنيين؟ وقال وقد جمع، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كلام على أيهما؟ على الثاني. كيف؟ كيف من أخذت من كلامه؟ طيب خلنا نمشي معك. وهو يعني الله سبحانه قد جمع يعني ضم فيما وصف هذه الصفات، وسمى به نفسه، هذه يعني الآن عندنا صفات وعندنا بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات أين جمعهما؟ فيما وصف وسمى به نفسه، ففي الأسماء جمع بين النفي والإثبات، وفي الصفات جمع بين النفي والإثبات. فكلام المصنف صريح في إرادة المعنى الأول، وجريان النفي في الأسماء والصفات على حد سواء، فليس النفي والإثبات مقصورين على الصفات، بل هما واقعان في الأسماء والصفات معا على ما تقدم بيان معنى. يعني كيف يقعان في الأسماء والصفات معا؟ على المعنى الذي بيناه أولا، من أن الأسماء فيها أسماء نافية، ومن أن فيها أسماء مثبتة، وأن الصفات فيها صفات نافية وفيها منفية وفيها صفات مثبتة أيضا.